في بعض الأمصار القاضي يقضي إذا زنت الزوجة بأن يرد المهر على الزوج، يرد المهر. الزاني؟ نعم، الزاني يرده على الزوج، يرد يأخذ المهر من الزوجة ويرده على زوجها ويفرق بينهم. هي ما هو صحيح، هذا غير صحيح. حتى يأخذ مال من الزاني أيضا؟ نعم، يأخذ مال من الزاني. لا، هذه أحكام الظاهر أنها قانونية. بس يا شيخ المهر الذي هو ما أفسدها عليه، إذا زنت فإنه لم يفسدها عليه، يعني معنى أن النكاح لا ينفسخ، ثم المهر لها بما استحله إن فرجها ثابت من قبل.